لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: قال: باب الاعتكاف للمستحاضة. باب الاعتكاف للمستحاضة. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة، ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم. باب الاعتكاف للمستحاض، يعني كأن البخاري يقول: باب جواز الاعتكاف للمستحاضة. من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي المرأة التي يأتيها الدم أو يجري الدم من فرجها في غير أوانه، في غير أوانه. فأوان جريان الدم من فرج المرأة يكون في الحيض، والحيض في الغالب 6 أيام أو 7 أيام على غالب يعني عادة النساء. أما المستحاضة فإن الدم يصيبها أكثر الشهر، فإن الدم يصيبها أكثر الشهر. وقد وضع بعض العلماء أو فريق من العلماء ضابطا لذلك، وهو أن أكثر الحيض 15 يوما، فإذا زاد على ذلك كان استحاضة، إذا زاد على ذلك كان استحاضة. وهذا من باب ضبط المسألة لأجل ألا تضطرب على النساء. فإذا زاد دم المرأة إلى ما فوق 15 يوما تسمى مستحاضة، ويكون هذا الدم يصيبها في أكثر الشهر، يعني لو بيصيبها 20 يوم يبقى هذا أكثر الشهر وتسمى مستحاضة. والمستحاضة تختلف عن الحائض في أمور كثيرة. فالمستحاضة مثلا تصلي خلاف الحائض، تمتنع عن الصلاة. المستحاضة تعتكف. المستحاضة تقرأ القرآن بلا خلاف. المستحاضة يعني يجامعها زوجها، يجامعها زوجها، وهكذا. فالمستحاضة أحكامها أحكام الطاهر تقريبا تماما، إلا في مسألة الطهارة فإنها يلزمها التطهر عند كل صلاة، لأنه الدم ينزل بصفة مستمر، فيلزمها التطهر عند كل صلاة. لكن هنا يتكلم عن جانب معين يتعلق بها. قال: باب الاعتكاف للمستحاضة، وذكر حديث عائشة، وفيه أنها قالت: اعتكف، أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. فهذا دليل صريح على جواز الاعتكاف للمستحاضة. ترى الدم، يعني المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هي زينب رضي الله عنها بنت جحش، وقيل أم سلمة، فقالت: ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، من شدة يعني الدم، يعني كانت تخاف رضي الله عنها أن يصيب يعني أرض المسجد، ولا سيما إنه في الزمان القديم ما كانت تعرف يعني الحواشي التي تستخدمها النساء الآن في مسألة يعني الحيض ونحو ذلك. فكانت تخشى رضي الله عنها أن يصيب الدم، أن يصيب الدم الأرض من تحتها، فكانت تضع ذلك بين رجليها من باب الاحتياط يعني. ولذلك أخذ منه العلماء يعني الحرص على طهارة المساجد. إذن هذا الباب فيه جواز الاعتكاف للمستحاضة، وفيه دليل كذلك عام على مشروعية اعتكاف النساء، على مشروعية اعتكاف النساء عموما. أين؟ ثم قال: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. قال عن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب أصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، أي أن المرأة مما يتعلق بأمر الحيض أنه يستحب لها عند التطهر من الحيض أن تتطيب، لسيما عند محل يعني الدم. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. وذكر حديث أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، وهذا يسمى الحداد، وهو مختص بالوفاة، أي إذا مات زوج المرأة يعني فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرة، أو إذا مات يعني قريب المرأة كأبيها أو أخيها أو نحو ذلك فإنها تحد عليه ثلاث ليال لا تزيد على ذلك. قالت: ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا، هذه أحكام الحداد، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، يعني لا يجوز للمرأة في الحداد أن تلبس الثياب الحسنة المصبوغة اللي فيها ألوان ونحو ذلك، إلا ثوب عصب، الثوب الذي ليس فيه حسن، وإن كان يعني يفسرون الثوب الذي هو مصبوغ من اليمن وله هيئة معينة، جملة الكلام يعني أنه ليس فيه حسن، ثوب ليس فيه حسن يعني ليس فيه أي مظهر من مظاهر تحسين المرأة. أين؟ تقول: وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وهذا هو الشاهد للباب. وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، في يعني نبذة يعني قليل من كست أظفار، يعني عطر أو طيب يؤتى به من مكان في اليمن يعني يسمى أظفار، أو هو يشبه الظفر، فكان يرخص للنساء حتى وإن كانت في حالة حداد، كان يرخص لها في أن تضع يعني هذا الطيب بعدما تتطهر من حيضها. وهذا هو الشاهد: باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض، عند غسلها من المحيض، إن هذا أمر مستحب جدا للمرأة حتى ولو كانت في حالة حداد فإنه يرخص لها في ذلك. تقول: وكنا ننهى عن اتباع الجنائز، ويعني هذا يأتي على التفصيل في كتاب الجنائز أكثر، نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.